فإيش بيقول؟ لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم، يعني النبوة لن تستمر فيكم بل ستنتقل إلى آخرين. نعم، لأمة تعمل أثمار، يعني تعمل بمتطلبات هذه النبوة. معروف إحنا يعني قضية النبوة انتقالها لنبينا عليه السلام، اليهود والنصارى قصروا فيها فانتقلت، ومن سقط على هذا الحجر يتردرد، ومن سقط هو عليه يسحقه. وطبعا اللي هو إيه يعني كلام يحذر من مخالفة وعدم طاعة مين؟ اللي هو هذا النبي القادم. نعم، طبعا في إنجيل يوحنا يتكلم عن اللي هو المعزي، التبشير بالمعزي. والتبشير بالمعزي عندهم اللي هي مصطلح الفارقليط، وأيضا الفارقليط هي كلمة استبدلوها بمين؟ بدل لفظة النبي عليه الصلاة والسلام محمد استبدلوها بهي لفظة الفارقليط أو البارقليط، التي أيضا ترمز في حروفها وفي أعدادها وفي معانيها على مين؟ على نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا، هذا عيسى بيقولهم إيش هي؟ وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر، أي نبيا إيش؟ آخر، أيوة إنسان آخر. هي في الأصل يعني يعطيكم أو يبعث لكم محمدا، لكن هم حرفوا زي حكاية اللي هي بماد ماد وليجوي قدول، حرفوها حطوا هذه اللي هي الكلمات بارقليط أو الفارقليط اللي هي بمعنى اللي هو المعزي آخر. ليمكث معكم إلى الأبد، يمكث معكم إلى الأبد، أيوة يعني دينه مش هو اللي راح يمكث، لكن سيكتب لدينه الحفظ وسيبقى اللي هو دينه إيه بشكل أبدي. نعم، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه لا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون إيش فيكم. المهم في نص آخر، يعني لاحظوا بعض الناس قالوا، بعض النصارى قالوا إنه هذا المعزل هو مين؟ يوحنا، يوحنا. وبعضهم يعني أخذ حاول أنهم يطمسوا يعني دلالة هذا النص، فمردود عليهم هذا الكلام، لأنه المسيح نفسه إيش بيقول؟ وأما المعزي اللي هو الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. إذن المسيح بيتكلم على معزي، على نبي سيرسل، لن يكون هو موجود. طب يوحنا كان موجود في فترة عيسى ولا لا؟ أيوة، إذن مش معقول يعني عيسى يقول شيء ويجي يوحنا إيه أيضا يقول شيء زيادة، ما هما موجودين في نفس اللي هو الوقت. لكن هنا دلالة النص على أن هذا المعزي، على أن هذا النبي القادم أيوة سيأتي من بعده، مش في فترة وجوده أو في نفس الزمان اللي هما موجودين فيه. نعم، لاحظوا إحنا يعني نتكلم على نصوص، هنا في نص آخر يعني في بشارة بالنبي عليه السلام، وأيضا بشارة فيها حديث عن صفاته صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، يعني عشان قلت لكم أنا راح أفارقكم راح أرفع من عندكم راح تحزنوا، هذا طبيعي، لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، الأفضل إني أن أذهب من عندكم. ليش؟ لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، وهذا بيرد على زعم البعض إنه المراد بالمعزي هو مين؟ يوحنا، لأنه لا يسمع شيئا. أيوة، وعمال بقول إذا أنا رحت هو بيجي، إذا يوحنا ما هو موجود، كيف بدنا نجمع بين ذهاب عيسى ومجيء مين؟ المعزي، في حين يعني إنه على افتراض إنه المعزي أو النبي هو يوحنا، هيو موجود عماله إيه؟ في نفس اللي هو الزمن. ولكن إن ذهبت أرسله إيه إليكم، إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم. أنا بدي أخبركم عن مين؟ عن هذا النبي. ولكن أو هو بيتكلم على إنه هناك أمور عفوا يعني كثيرة أنا وددت إني أخبركم بها لكن لم أستطع، كويس، لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. أنا ما بقدرش أقولكم إياها لأنكم لا تستطيعوا أن تحتملوا هذه الأمور الغيبية، لأنه لاحظوا أنتم لما مرة واحدة أمور الغيب كلها يعني تقال للإنسان بيفاجأ، لكن لما الأمور بالتدريج بصير في عنده إيش؟ قبول. لذلك لاحظوا هذه ميزة حديث التوراة عن الأمور الغيبية، حديث مقتضب مختصر، حديث الأناجيل يعني دعوة عيسى توسع فيها، الآن الحديث عن أمور غيبية خاصة فيما يتعلق بالجنة